الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم، والشكر له على ما أولانا من الفضائل والكرم. نحمده سبحانه لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. وهذا باب جديد، وهو باب قضاء الفوائت وأوقات المنع والكراهة، بعد أن أنهينا الباب الذي تكلمنا فيه عن فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها. كان باب طويل، اليوم نأخذ إن شاء الله باب قصير، ألا وهو باب قضاء الفوائت وأوقات المنع والكراهة. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر لنا وله وللسامعين: وواجب في أي وقت يقضي فورا على ما فاته من فرض ما اشترك وقتا وجوبا مشترك ترتيبه وغير ذا شرط فقط. ورتب اليسير مع حاضرتك أربع، ورتب الفوائت وابدأ بظهر في جميع المنسي وناسيا فرضا أتى بالخمس. ويمنع النفل لضيق الوقت بفعله وليقضي ما في الذمة. وحين يرقى المنبر الخطيب كذا طلوع الشمس والغروب. وكره بعد صلاة الفجر كذاك بعد جمعة وعصر حتى تصلى مغرب أو تطلع شمس وحتى قيد رمح ترفع. نعم، إذن وواجب في أي وقت يقضي فورا على ما فاته من فرض، هذا مع المعلوم لا بد أن يقضي المصلي ما فاته من الصلوات المفروضة فورا حال يعني تذكره للصلاة، وحال يعني استيقاظه، وحال يعني حضور ذهنه، لابد أن يقضي ما فاته. نعم، إذن يجب على المسلم قضاء ما فاته من الصلوات، وهو استدراك ما خرج وقته منها، إلا كما مر معنا الحاض النفساء فلا تقضي ما فاتها من الصلوات لأجل المنع المترتب عن الحيض والنفاس. كذلك المجنون معفى من قضاء ما فاته من الصلاة حال جنونه، ويصلي ما استقبل حين يعني إفاقته واستدراك عقله. نعم، إذن الحائض والنفساء والمجنون لا يقضون ما فاتهم من الصلوات، ويقضون ما فاتهم من الصوم. نعم، كذلك الكافر لا يقضي ما فاته حال كفره. نعم، طيب، قال فورا على ما فاته، يعني يجب قضاء الفوائت على الفور، يحرم التراخي. نعم، ويحرم التساهل في قضائها. قالوا لما في ذلك من المخالفة وعدم المبالاة والتهاون بأوامر الشرع القويم، ويقضيها على نحو ما فاتته من سر أو جهل أو سفر أو حضر، فيقضي السرية سرية، وإن قضاها في الليل، يعني لو فاتته صلاة الظهر مثلا أو العصر وأراد أن يقضيها في الليل، لا يقضيها جهرية يقول هذا وقت صلاة الجهرية، لا، يقضيها كما فاتته سرية، وهكذا. نعم، ويقضي السفرية سفرية، إذا فاتته الصلاة حال السفر فيقضيها سفرية ولو كان في الحضر، ويقضي الحضرية حضرية ولو في السفر، ولو كان مسافر وفاتته الصلاة في الحضر صلاة كاملة، إذا أراد أن يقضي الصلاة ولو كان مسافرا يقضيها على الحالة التي فاتته فيها. نعم، وهو قول الناظم على ما فاته، يقضي فورا على ما فاته، أي على نحو ما فاته. وقوله من فرض احترازا من النفل، فلا يجب قضاء ما فات وقته من النوافل، بل يسقط، قالوا إلا الرغيبة وهي الصلاة الفجر سنة الصبح. نعم، فجر رغيبة وتقضى للزوال، قال ابن عاش، والفرض يقضى أبدا وبالتواء. نعم، إلا أن السنة بينت للنبي صلى الله عليه وسلم استدرك ما فاته من بعض الصلوات التي اعتاد أن يصليها، كالحادثة التي وقعت له فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة راتبة الظهر حتى دخل العصر وقضاها بعد أن صلى العصر، وبين أن من كان معتدا على ورد بالليل فنام عنه فله أن يصليه على نحو ما فاته في وقت الضحى. نعم، لكن لا يوتر، يعني يأتي بالصلوات شفعا. ثم قال: ما اشترك وقتا وجوبا ما اشترك ترتيبه، يعني أن الترتيب بين الحاضرتين المشتركتين في الوقت، ومر معنا الصلوات المشتركة في الوقت كالظهر والعصر والمغرب والعشاء واجب شرطا في صحة الثانية منهما، فمن قدم العصر على الظهر ذاكرا أن عليه الظهر بطلت صلاته ووجبت عليه إعادتها أبدا بعد أداء الظهر التي أخرها عمدا. وأما إن أخرها نسيانا، يعني أخر الظهر نسيانا، يعني نسالي عليه الظهر وصلى العصر وتذكر بعد أن سلم، لم تبطل العصر، نعم صلاته صحيحة، ويعيد الظهر يعيدها بعد أداء الظهر استحبابا. يعني إذا صلى العصر وهو ناسي أن عليه الظهر، ناسي ليس متعمد، المتعمد تبطل صلاة العصر إن صلى وهو يعني يدرك وهو متيقن أنه لم يصلي الظهر، لابد أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر، ترتيب بينهما واجب شرط. لكن الناسي أن عليه ظهرا وصلى العصر ثم تذكر أنه يصلي الظهر، يصلي الظهر ويصلي العصر ويعيد العصر استحبابا، لا يعيده على سبيل الوجوب. نعم، هذا معنى قوله ما اشترك وقتا وجوبا ما اشترك في صحة الثانية. نعم، ومر معنا في مبطلات الصلاة هذا الأمر. نعم، طيب، إذا ضاق الوقت بحيث لا يسع إلا واحدة منهم، اختصت بالأخيرة، يعني يقضي الأخيرة اللي هي العصر مثلا، إذا الوقت لا يسع إما العصر إما الظهر فيصلي العصر ثم بعد ذلك يصلي الظهر. نعم، لكي يدرك يعني الصلاة الأخيرة في وقتها هذا. نعم، وغير ذا شرط فقط، يعني طيب الترتيب بين الفوائد الآن، يعني الاثنين فات وقتهم، صاروا يعني قضى. قال: ترتيب بين الفوائد في أنفسها واجب غير شرط، فمن قدم العصر على الظهر مثلا في القضاء صحت صلاته، يعني بعد المغرب، بعد المغرب صارت قضاء الظهر والعصر، يعني لو بدأ بالعصر وصلى ثم صلى الظهر لا تبطل العصر، لكن يعني الأصل أنه لابد من أن يأتي بالترتيب، يعني صلي الظهر ثم بعد ذلك العصر، لأن الوقت فات يعني. نعم، ثم قال: ورتب اليسير مع حاضرة، هذه مهمة جدا، ورتب اليسير مع حاضرة كأربع ورتب الفوائد، يعني إذا كان إنسان لم يصلي مثلا الظهر ولم يصلي العصر ولم يصلي المغرب ثم أدركه العشاء وهو لم يصلي كل هذه الصلوات، ماذا يصنع؟ قال يصلي الظهر والعصر والمغرب قبل أن يصلي العشاء. ترتيب اليسير مع الحاضرة لابد أن يرتب. والمعتمد في المذهب أن اليسير من كانت عليه 5 صلوات فأقل يصليها قبل الحاضرة وجوبا ولو خرج وقت الحاضرة لوجوب الترتيب، تمام؟ وإن كانت أكثر من ذلك فيبدأ بالحاضرة ثم يقضي الصلوات الفائتة مرتبة، يعني كان عليه يعني صلاة يوم كامل لم يصليها، لا صلى الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، ثم هو في الصبح في اليوم الموالي أراد أن يصلي ما فاته، نقول له صلي الصبح حاضرا ثم اقضي ما فاتك من الصلوات، لأنه توا عندك 6 صلوات يعني مع الصلاة الحاضرة، فتقضيها بعد انتهاك من صلاة الصبح. نعم. قال الشارح: وهل اليسير الذي يجب ترتيبه مع الحاضرة 4 صلوات أو 5؟ خلاف، ولذا قال كأربع، فالأربعة من اليسير اتفاقا والستة من الكثير اتفاقا والخلاف في الخمسة، والمعتمد أنها من اليسير ممن كانت عليه 5 صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة وجوبا ولو خرج وقتها كما تقدم لوجوب الترتيب. نعم. ثم قال: ورتب الفوائت، يعني أن الفوائت إذا كانت معينة من يوم معين فأكثر يجب قضاؤها مرتبة، وأثم من خالف عمدا مع صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة. فمن كان عليه المغرب والعشاء والصبح والظهر والعصر من يوم الأحد أو غيره مثلا، يجب عليه أن يبدأ في القضاء من المغرب ويختم بالعصر لتعيينها وعلم يومها، يعني هو يعلم عدد الصلوات اللي فاتته واليوم الذي فاتته فيه فيأتي بالصلوات مرتبة. نعم. ثم قال: وابدأ بظهر في جميع المنسي، يعني مثلا من عليه 5 صلوات فأكثر كصلاة 2 أو 3 ونسي الأول منها وجاهل تعيين أيامها لكنه يعلم عددها، فإنه يبدأ في قضائه بالظهر ندبا ويختم بالصبح حتى تبرأ ذمته. نعم. يعني من عليه 5 صلوات فأكثر، من عليه 5 صلوات فأكثر كصلاة 2 أو 3 ونسي الأول منها، يعني لا يدري الصلاة الأولى التي نسيها لكن هو يعلم أنه عليه مثلا صلاة 2، وجاهل تعيين أيامها، يعني مثلا نساها، هو يعلم أنه هو عليه 10 صلوات يعلم 10، لا يعلم يعني الأيام بالضبط، ولا يعلم أنه الأولى التي نسيها، فيبدأ بالظهر ويختم بالصبح، يبدأ بالظهر ويختم بالصبح، يصلي 10 صلوات تبرأ عند ذلك ذمته. طيب. وناسيا فرضا أتى بالخمس، يعني من عليه صلاة من يوم معين لكنه جاهل عينها، يعلم أنه هو لم يصلي الصلاة من يوم الخميس لكن نسي ما هي الصلاة التي لم يصليها، هل هي الظهر؟ هل هي العصر؟ نسي، سبحان الله. ماذا يصنع؟ قال يصلي الصلوات الخمس، يصلي الصلوات الخمس. يبدأ بالظهر ويختم بالصبح، لماذا؟ لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين، فإذا مر على جميع الصلوات أكيد أنه صلى الصلاة المنسية، والباقي إن شاء الله لا يصلى، إن شاء الله يعني يكون له يعني سنة. نعم. والذي أدى الذي عليه صلى 5 صلوات لكي تبرأ الذمة، وإن كان لم يصلي إلا يعني لم يترك إلا صلاة واحدة لكنه نسي ما هي، فلابد أن يأتي بجميع الصلوات. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويمنع النفل لضيق الوقت بفعله وليقضي ما في الذمة. نعم، يمنع الوقت، يمنع النفل لضيق الوقت، يعني إذا اشتغل بالنفل ضاق الوقت على الفريضة يمنع، لا يصلي النفل الفرض أو لا. نعم، سواء كان الوقت الضروري أو الاختياري، يعني الاثنين. مثلا واحد أراد أن يتسنن في آخر الوقت المختار لصلاة الظهر، وإن صلى السنة خارج الوقت المختار نقول له يحرم عليك ذلك، صلي صلاة الفريضة حتى لا يخرج وقت. وكذلك الكلام عن الوقت الضروري، لا تصلي السنة فيخرج بذلك الوقت الضروري للصلاة، فهنا يصير التسنن ممنوع لضيق الوقت. نعم. وليقضي ما في الذمة، يعني يجب على المكلف أن يبادر بقضاء ما فاته من الصلوات المفروضة بتأخيره عن أوقاتها عمدا أو نسيانا أو بسبب نوم أو غفلة، ويحرم عليه تأخير القضاء والتفريط فيه، ويخرجه عن الإثم ببذل همته في قضاء الفوائت. الله المستعان، يعني هذا يعني إلى الله المشتكى، يعني حال كثير من المسلمين أنه لا يصلي فترة طويلة ثم بعد ذلك يعني يتوب إلى الله عز وجل ويبادر بالصلاة، فماذا يصنع؟ لأنه كان يشهد لا إله إلا الله لكنه كان تارك للصلاة. فيعني لو اعتمد القول بعدم كفره فالصلاة في ذمته، ولا بد أن يقضيها وأن يبذل جهده في قضائها. نعم. قال: ويخرجه عن الإثم ببذل همته في قضاء الفوائت بأن يقضي في كل يوم 5 أيام. هذا كثير، يعني لو يقضي، لو يصلي مع كل فرض فرض إن شاء الله، يعني حتى يغلب على ظنه أنه أدى ما عليه، فهذا يعني فيه نوع من التخفيف على المسلمين. وهناك من العلماء من يقول يعني من تاب تاب الله عليه، ويعني لا يطالب بقضاء ما فاته، والإسلام يجب ما قبله، وهذا قول الحنابلة، لأنهم يرون أن تارك الصلاة يخرج عن الملة. نعم، نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا لإقامة الصلاة، بجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، اللهم آمين. نعم. وحين يرقى المنبر الخطيب، إذا يعني ارتقى خطيب منبر الجمعة يحرم التنفل، لأنه يشغل عن سماعها الواجب. طيب، هذه المشكلة يعني يقع فيها كثير من الناس. طيب، إذا دخل هل يصلي تحية المسجد والإمام خلاص ارتقى المنبر، أو يجلس لكي يستمع؟ يعني هذه شبيهة بمسألة صلاة تحية المسجد في أوقات النهي. قالوا الذين منعوا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي عبادة عظيمة، من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، فمن باب أولى أن لا يصلي، فلأنه هذا نفعها قاصر وذيك نفع متعدي. نعم. ومن قال يعني يصلي ويوجز فيهما لورود الأدلة على جواز ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم، فهذه مسألة صعبة صراحة، والله المستعان. يعني نعم، على كل يحاول الإنسان أنه يعني لا يتأخر عن دخول المسجد يوم الجمعة حتى لا يقع في مثل هذه المسائل. نعم. أما التنفل قالوا إذا رقى الخطيب المنبر لخطبة العيد وشرع فيها بالفعل فمكروه فقط، لأن سماعها مندوب لا واجب، سماع خطبة العيد أقل وجوب من سماع خطبة الجمعة، كذا طلوع الشمس والغروب. كذلك يحرم التنفل عند طلوع الشمس، يعني إذا بدأ حاجبها إلى أن تتكامل، ولا وكذلك يعني تحرم النافلة عند الغروب، يعني عند أخذها في الغروب حتى يتوارى قرصها. نعم. ويعني بالنسبة للصلاة بعد طلوع الشمس لابد من قيد رمح من رماح العرب، وهو 12 مترا على حسب التقريب، يعني نعم، يعني يمنع من الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ربع ساعة هكذا، تقريبا ربع بعد ربع ساعة من طلوع الشمس يجوز أن يصلي المسلم النافلة عندها. نعم. كذلك بعد جمعة لا يصلي المسلم النافلة بعد الجمعة، لماذا؟ قالوا لكي لا يظن العامة أنها متممة للصلاة أن تكون أربع. نعم. وبعضهم يقول أن لا يظن الناس أن للجمعة صلاة راتبة، وكذلك بعد صلاة العصر فلا يصلي المسلم بعد صلاة العصر للنهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة بعد العصر حتى قبيل الغروب هي مكروهة، يعني لكن العلماء منعوها حتى تغرب الشمس بالكلية. نعم. حتى قال حتى تصلى مغرب أو تطلع شمس وحتى قيد رمح ترفع، يعني تحل النافلة بعد صلاة المغرب، هذه النافلة منعت بعد العصر، وكذلك تحل النافلة بعد طلوع الشمس بمقدار قيد رمح. نعم. هذا مراد الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأوقات التي ورد المنع فيها عن الصلاة النافلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. نعم. كذلك تبقى من مسألة الصلوات ذات السبب في أوقات النهي، هل تصلى أو لا؟ المالكية يمنعون، قالوا لتعارض الأمر مع النهي فيقدم النهي إجماعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى مثلا عن الصلاة النافلة في ذلك الوقت، وأمر مثلا بتحية المسجد، هنا يعني اجتمع أمر ونهي فيقدم النهي لبراءة الذمة فلا يصلى. وكذلك يعني مذهب أبو حنيفة موافق لمذهب المالكي في هذه المسألة، فلا يصلون النافلة حتى وإن كانت عندها سبب. الشافعي رحمه الله تعالى يرى أنه ليس تعارض أمر مع نهي، وإنما هو خاص وعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، لكنه أمر ببعض الصلوات المخصوصة، فالخاص مع العام لا تعارض فيه، فيخصص العام بذاك الخاص، فنقتصر على الركعتين ولا يجوز أن نزيد عليها بالنسبة للداخل للمسجد. نعم. على كل هذه مسائل كثر الكلام فيها بين الفقهاء، فنسأل الله أن يبصرنا بالحق وبالله التوفيق. وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا في هذه العشر المباركات على ذكره وشكره وحسن عبادته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.